بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فنواصل بإذن الله تعالى شرح متن ملحة الإعراب للإمام أبي محمد الحريري رحمه الله تعالى. قد وصلنا إلى البيت السادس بعد المئة. قال رحمه الله تعالى: وإن تقل أين الأمير جالس، وفي فناء الدار بشر مائس، فجالس ومائس قد رفعا وقد أجيز الرفع والنصب معا. كيف عندكم؟ النصب النصب والرفع. نعم، النصب عندي قد أجيز الرفع والنصب معا. كما ذكر إخواننا بعض النسخ فيها قد أجيز النصب والرفع معا، نفس المعنى. طيب، يعني هنا ما زال الحديث عن أنواع الخبر، أنواع الخبر. فكما ذكرنا في الدروس الماضية أن الخبر يعني إما أن يكون مفردا أو جملة أو شبه جملة. إذا كان مفردا، المفرد هنا أي ليس جملة ولا شبه جملة، يعني المثنى والجمع يعتبر من قسم المفرد. يعني فإذا قلت مثلا زيد قائم، الزيدان قائمان، الهندات قائمات، الزيدون قائمون، كل هذا يدخل في قسم الخبر المفرد، يعني من كلمة واحدة. زيد مبتدأ، قائم خبر، الزيدون مبتدأ، قائمون خبر، هذا كله يقال له خبر مفرد، يعني ليس جملة ولا شبه جملة. هناك الخبر الجملة، وهذا إما أن يكون فعلية أو اسمية. تقول زيد قام أبوه، أو زيد يقوم، هذا كله يدخل في الجملة الفعلية. ممكن أن يكون فعل ماضيا أو يكون مضارعا، وفاعله قد يكون اسما ظاهرا أو يكون ضميرا مستترا. لكن ضميرا مستترا يعود على المبتدأ، أو يكون اسما ظاهرا يحتاج إلى إيه؟ أن نضيف هذا الاسم الظاهر إلى ضمير يعود على المبتدأ، مثل إيه؟ زيد قام أبوه مثلا، كان قام فعل ماضي، أبوه فاعل، واحتاجنا أن نضيفه إلى ضمير يعود على المبتدأ حتى يربطه بالمبتدأ، وما أشبه ذلك، يعني من أنواع ما يربط الخبر بالمبتدأ. وقد يكون الخبر جملة اسمية، مثل زيد أبوه قائم مثلا، فزيد مبتدأ، أبو مبتدأ ثاني، والهاء مضاف إليه، وهي الرابط الذي يربط الخبر. إذا الخبر إذا كان جملة اسمية يحتاج إلى رابط يربطه بالمبتدأ، فتقول زيد مبتدأ، أبوه مبتدأ ثاني، قائم خبر المبتدأ الثاني، وجملة أبوه قائم هي خبر عن المبتدأ الأول الذي هو زيد. ويمكن أن يكون الخبر شبه جملة، وشبه الجملة إما ظرف وإما جار ومجرور، مثل زيد أمامك، أو زيد مثلا هي في الدار، إما ظرف وإما جار ومجرور. فهنا الحديث عن أنواع الخبر، فيقول: وإن تقل أين الأمير جالس، وفي فناء الدار بشر مائس. أول شيء، كلمة مائس، المائس بالهمس هو النمام أو المفسد، النمام أو المفسد يقال له مائس بالهمس. أما إذا أدلت الهمس قلت مائس، فهذا إما أن يكون مبدلا من مائس فيكون أيضا بمعنى النمام أو المفسد، وإما أن يكون مائس اللي هو بالياء يأتي أيضا بمعنى متبختر، هذا أكثر ما يأتي في أسماء النساء، مائسة أو كده، يعني متبخترة أو كده. نعم، ممكن يعني هو الميسة هذا هو التبختر يعني، لكن مائس اللي هو بالهمس هذا يأتي بمعنى الإفساد والنميمة، فنقول مائس أي مفسد أو نميمة. فقال: وإن تقل أين الأمير جالس، وفي فناء الدار بشر مائس، قال: فجالس ومائس قد رفعا. يعني يقول أين الأمير جالس، وقال بعدها قال إيه؟ وقد أجيز الرفع والنصب معا. يعني ممكن تقول أين الأمير جالس، أو أين الأمير جالسا. وفي فناء الدار بشر نائس، أو في فناء الدار بشر نائسة. طيب نقرأ شرحه. قال: إذا انعقدت جملة المبتدأ والخبر بالاسم والظرف وتم الكلام بها. إذا جملة المبتدأ والخبر انعقدت بالاسم والظرف، هذا من أنواع الخبر، أن يكون الخبر ظرفا، يعني خبر الظرف هذا من أنواع الخبر شبه الجملة. فإذا انعقدت الجملة بالاسم والظرف وتم الكلام بها، ثم أتيت بعد الظرف باسم نكرة، باسم نكرة جاز رفعه ونصبه. وكذلك إن كان الخبر اسم استفهام أو جارا ومجرورا. دي ثلاث أقسام: إذا كان الخبر ظرفا، أو كان الخبر جارا ومجرورا، أو كان الخبر اسم استفهام، أو كان الخبر اسم استفهام. ففي هذه الحالات الثلاثة، إذا جئت بالخبر يعني جارا ومجرورا أو ظرفا أو اسم استفهام، ثم أتيت يعني ثم أتيت بعد الظرف باسم نكرة، أو بعد الإيه، بعد اسم الاستفهام أو بعد الجر والمجرور، أتيت باسم نكرة اللي هو كلمة جالس هنا. يعني عندنا أين الأمير، هذا المبتدأ والخبر، أين هو الخبر المقدم هنا، لأن اسم الاستفهام، لأن اسم الاستفهام له الصدارة، فهو الخبر ولكنه مقدم، يعني جاء مقدما، والأمير هو المبتدأ المؤخر. فبعد ما جبت المبتدأ والخبر أتيت إيه بكلمة جالس، فإما أن تأتي بها يعني مرفوعة أو تأتي بها منصوبة كمثال. قال: فإذا قلت أين الأمير جالس، وزيد في الدار جالس، وزيد خلفك جالس. بعثنا ثلاثة أمثلة: أين الأمير جالس، هنا إيه اسم الاستفهام، زيد في الدار هنا الايه الجر والمجرور، زيد خلفك هذا الايه الظرف. قال: جاز رفع جالس ونصبه. طيب ما تقدير الرفع وما تقدير النصب، يعني ما وجهة الرفع وما وجهة النصب؟ قال: فإن رفعته جعلته خبرا مبتدا، وألغيت الظرف أو الجار والمجرور أو اسم الاستفهام، أي هذه الثلاثة كان مع اسم النكرة. إذا أتيت باسم النكرة جعلت هذا الاسم النكرة هو الخبر، هو الخبر. وفي هذه الحالة تعلق الجار والمجرور والظرف واسم الاستفهام، تعلقه بمحذوف، يعني تقدر له محذوفا يتعلق به، أو يكون هو متعلقا بهذا، يعني يمكن أن تعلقه بالخبر نفسه، يعني نفس الخبر هذا طالما أنه اسم مشتق، فنقول يعني الجار والمجرور متعلق بجالس أو متعلق بناس، وكذلك الظرف، وكذلك اسم الاستفهام أين هنا. طيب فنقول: فإن رفعته جعلته خبرا مبتدأ. يعني التقدير هنا إيه؟ تقول مثلا: زيد في الدار جالس، نقول زيد مبتدأ وجالس خبر، وفي الدار جار ومجرور متعلق بجالس، أو زيد خلفك جالس، يكون زيد هو المبتدأ وجالس خبر، والجار والمجرور والظرف هنا متعلق بجالس، واضح؟ وأين هذا اسم الاستفهام، هذا هو يفيد معنى الظرف، فيعامل معاملة الظرف يعني، فيكون كأنه إيه ظرف متعلق أيضا بالخبر اللي هو جالس. طيب هذا إذا رفعت الاسم النكرة، يبقى الاسم النكرة الذي رفعته أصبح هو الخبر، والظرف أو الجار والمجرور أو اسم الاستفهام نجعله متعلقا بالخبر، نجعله متعلقا بالخبر. يجوز يعني لو تريد تعلقه بشيء محذوف، بس دائما يعني مستحسن في الإعراب أنك لا تلجأ إلى التقدير، تقدير محذوفات إذا لم تحتاج إليها، يعني إذا لم تحتاج إليها فالإعراب الأفضل اللي هو إيه؟ أنك تقدر أنك يعني تعلق بشيء موجود، أو أولى من أن تعلق بشيء محذوف، يعني وإن كان التعليق بالمحذوفات يعني جائز، لكن الأولى تعلق بشيء موجود. طيب: وإن نصبت جالسا نصبته وإن نصبت جالسا نصبته على الحال، وجعلت الظرف الخبر أو اسم الاستفهام أو الجر والمجرور. أما إذا نصبت الاسم النكرة فالاسم النكرة المنصوب هذا يعرب حالا منصوبة، ويصبح الجر والمجرور هو الخبر، أو الظرف هو الخبر، أو اسم الاستفهام هو الخبر. يعني مثال ذلك تقول أين الأمير جالسا؟ كيف يكون الإعراب هنا؟ يكون أين خبر مقدم، الأمير مبتدأ مؤخر، وجالسا حال منصوبة. تقول مثلا في فناء الدار بشر مائسا، أو مثلا تقول زيد في الدار جالسا، زيد في الدار جالسا. جالسا هنا حال منصوبة، وزيد مبتدأ في الدار خبر. زيد خلفك جالسا، زيد مبتدأ خلفك خبر، وجالسا يعني حال منصوبة. نعم. بالنسبة إذا رفعنا النكرة، أنا قلت إن الظرف والجر المجرور متعلق بالخبر. نعم. لا مستطيع أن متعلق بالمبتدأ. لابد يكون مشتقا، يعني هنا مبتدا زيد هذا لا يصح التعليق بزيد، لازم نعلق بفعل او مشتق، يعني اما فعل واما مصدر واما مشتق من المشتقات، يعني لا يصح ان احنا نعلق يعني بغير ذلك. طيب قال ومثله كيف زيد صانع وصانعا، نفس الشيء، كيف زيد صانع وصانعا. يمكن أن تقول صانع خبر أو صانعا حال. ومتى المسير واقع وواقعا، إذا قلت متى المسير واقع أو متى المسير واقعا، فأيضا إذا قلت واقع يبقى المسير مبتدأ واقع خبر، إذا قلت متى المسير واقعا يبقى المسير مبتدأ، ومتى خبر مقدم، واقعا حال منصوب. لكن ذكر هنا شرطا، قال إلا أن من شرط جواز النصب أن يتأخر الاسم النكرة عن الظرف أو الجار والمجرور، إن ما يجيش الاسم النكرة يعني فاصلا بين المبتدأ وبين الجر والمجرور، يجي الاسم النكرة بعد الجر، يعني يجي المبتدأ والجر والمجرور الخبر، وبعد المبتدأ والخبر يجي الاسم النكرة، هنا يجوز رفعه ونصبه. يعني عندما يأتي المبتدأ والخبر وبعدهما يأتي الاسم النكرة، هنا يجوز رفعه ونصبه. لكن لو أن الاسم النكرة جاء في الوسط، يعني جبت المبتدأ وبعدين الاسم النكرة وبعدين الظرف أو الجر والمجرور، فهنا جاء الاسم النكرة يعني بين المبتدأ وبين الظرف أو بين الجر والمجرور. فقال هنا فإن قدم، قال شرط جواز النصب أن يتأخر الاسم النكرة عن الظرف أو الجار والمجرور، لأن اسم الاستفهام لا يكون إلا صدرا. فإن قدمت الاسم النكرة على الجار والمجرور أو الظرف لم يجز إلا الرفع، لم يجز إلا الرفع. نحو قولك زيد عابد في الدار، زيد عابد في الدار. فنتلاحظ عابد جاءت وقعت بين زيد وبين في الدار، فهنا يتعين الرفع، لا بد من الرفع، لا يصح النصب، لا يصح أن تقول زيد عابدا في الدار، لا بد أن يكون عابد هي الخبر، وفي الدار يكون متعلقا بالخبر. وزيد جالس خلفك، تلاحظ هنا زيد المبتدأ وخلفك هي الظرف، فجاء هنا جالس فصل بين زيد وبين الظرف، فقال هنا يتعين أن يكون جالس هو الخبر في هذه الحالة، لا يصح أن يكون الظرف هو الخبر. فبالنسبة لاسم الاستفهام، يعني لماذا لم يقل إذا جاء المبتدأ وبعدين الاسم النكرة وبعدين اسم الاستفهام؟ قال هذا أصلا لا يمكن أن يأتي أساسا، لأن اسم الاستفهام لابد يجي في الأول، فمش غير متصورة هذه الصورة. يعني بالنسبة لاسم الاستفهام لا يتصور أن يجي المبتدأ وبعدين الاسم النكرة، ينفعش يكون مثلا زيد جالس وبعدين يجي ايه اسم الاستفهام اللي هو اين مثلا، لان اين هذه لابد لها الصداره، فلابد هتيجي اين وبعدين زيد وبعدين الاسم اللي بعديه، فهذه لسه داخله معنا. يعني اسم الاستفهام هيجي اولا وبعده زيد وبعدها يجي الاسم النكره، فبالتالي يجوز رفعه ونصبه. لكن مع في حاله الجر والمجرور والظرف يكون عندك اختيار في ترتيب الجمله، يعني مساله اسم الاستفهام ليس عندك اختيار في ترتيب الجمله انك تشيل اسم الاستفهام وتضعه في الاخير، لابد اسم الاستفهام ياتي اولا. لكن في الظرف والجر والمجرور انت عندك اختيارات، ممكن تقول مثلا يعني عندك زيد وفي الدار وجالس، انت ممكن ترتبها ايه، تقول زيد في الدار جالس، في هذه الحاله ممكن تقول جالس او جالس، ممكن تقول زيد جالس في الدار، في هذه الحاله لابد انك تقول جالس بالرفع. ونفس الشيء في الظرف. قال وكذلك يجب الرفع اذا لم تنعقد الجمله قبل النكره، كقولك متى زيد قادم، لا يجوز في قادم إلا الرفع لأنه خبر زيد الذي به تم الكلام، بدليل أن قولك متى زيد كلام غير مفيد، ولهذا السبب قلنا إن ظرف الزمان لا يقع خبرا عن الأشخاص. إحنا مر بنا أن الظروف عندنا زمان وإيه ومكان، والظروف الزمان لا يخبر بها عن أشخاص وإنما يخبر بها عن أحداث، يعني لا نخبر عن يعني يسمونها جثة أو جسم أو كذا، يعني إنما يخبر بها عن معنى من المعاني أو حدث من الأحداث. فتقول مثلا متى المسير، مثلا المسير بمعنى السير، مثلا السير هذا معنى من المعاني ليس جثة أو يعني جسما أو كذا، إنما هي معنى من المعاني. ففي الإخبار عن المعاني ممكن إن نخبر عنها بظروف الزمان، أما الأشخاص لا نخبر عنها بظروف الزمان. يعني تقول مثلا متى السيارة أو متى الكأس أو متى زيد أو متى الشجرة مثلا، هذا لا يصح. فيقول إذا قلت متى زيد قادم، متى زيد هي قادم، فقال قادم هنا لابد فيها من الرفع. لماذا؟ لأنه لا يصح أن يكون زيد مبتدأ ومتى خبر، لابد أن قادم هي اللي تكون خبرا عن زيد. واضح كده؟ لما نقول متى زيد قادم، قادم هنا لا يصح فيه الا الرفع. لماذا؟ لانه بدونه لا تتم الجمله، لا يصح ان تقول متى زيد ليست جمله مفيده فيها مبتدا وخبر، لان متى لا يخبر بها عن زيد. فبالتالي ما زالت ما زال زيد محتاجا الى خبر. فاذا قلت متى زيد قادم اصبح قادم هو الخبر. ما ينفعش يكون هو حالا. طيب نعم. لو عرضنا أين زيد جالس، أين زيد جالس. طيب نقول هنا إيه، أين هذا اسم استفهام بمعنى ظرف المكان، يعني هو كأنه استفسار عن المكان، فأين هنا نعامله معاملة ظرف المكان، نعامله معاملة ظرف المكان، نعلقه بإيه يعني بفعل او مصدر او مشتق. فنقول هنا ايه، اين زيد جالس، فنقول اين ظرف يعني نعلقه ظرف زمان، ظرف مكان، ظرف مكان متعلق بايه، بجالس، متعلق بجالس، وزيد مبتدا وجالس خبر. اسماء الاستفهام مبنيه، فيقول يعني اسم استفهام مبني على الفتح في محل نصب على الظرفيه، يعني في محل نصب على الظرفيه. يعني ما يجوز نقول لم حل من الاعراب، هل له محل؟ هل له محل في الاعراب؟ كل الاسماء لها محل في الاعراب، كل الاسماء المبنيه لها محل في الاعراب ما عدا اسما واحدا هو ضمير الفصل. ضمير الفصل هذه قاعدة عند النحاة، كل اسم مبني له محل من الإعراب ما عدا ضمير الفصل الذي يقع إيه؟ اللي هو يعني هو ترتيبه انه بيجي بين المبتدا والخبر. الثم يقول يعني الثم ضمير فصل، مش عشان بيفصل بين المبتدا والخبر، انما لانه يفصل بين الخبر والصفه. ما ضمير الفصل يعني هو من باب الشرح والتوضيح، يعني هو ضمير يقع بين المبتدا والخبر، ولكن سمي ضمير فصل لانه يفصل بين الخبر والصفه، يعني يميز بين الخبر وبين الصفه. فانت اذا قلت مثلا هي زيد المجتهد، زيد المجتهد، هنا كان عندك احتمالان: احتمال ان المجتهد صفه لزيد، وان الخبر لم ياتي بعد. يعني يمكن انك تقول ايه زيد المجتهد قائم، او زيد المجتهد حاضر، او زيد المجتهد في الدار. فيمكن ان المجتهد هذه تكون ايه صفه، يعني نعتبر بزيد والخبر لم ياتي بعد. فاذا اردت ان تكون المجتهد، هناك احتمال اخر ان المجتهد خبر، زيد مبتدا والمجتهد خبر. اذا اردت ان كلمه المجتهد تكون هي الخبر، فتحتاج الى ضمير، فتقول زيد هو المجتهد. كيف نعرف زيد هو المجتهد؟ هنا هو هذه فصلت، يعني وضحت لك ان المجتهد هي خبر عن زيد وليست ايه وصفا له، حتى لا يبقى المستمع متشوفا لسماع الخبر. في هذه الحاله نقول زيد مبتدا مرفوع وعلامه رفعه الضمه، هو ضمير فصل مبني على الفتح لا محل له من التعاون، هذا الاسم الوحيد الذي لا محل له. وبعدين المجتهد خبر، اي اسم اخر لا بد ان يعني اي اسم مبني لا بد ان تجد له محل من التعاون. اما الافعال المبنيه والحروف المبنيه فهذه يعني لا محل لها من التعاون. الأفعال المبنية والحروف المبنية لا محل لها من الأفعال. أستاذ، ما المانع أن نجعله مبتدأ ثاني؟ نعم، في هناك يعني هذه لغة، لغة لكنها يعني لغة مرجوحة، إن احنا نقول إن يعني بدل أن نعربه ضمير فصل، أن نعربه مبتدأ ثانيا وما بعده يكون خبرا للمبتدأ الثاني. والذي يوضح لك أنها مرجوحة مثلا أنه في القراءات العشر المتواترة كلها إن كان هذا هو الحق، يعني هو يظهر، يعني لما يكون خبر مبتدأ ما بيظهرش الفرق بين أنه هو الخبر المبتدأ الأول ولا خبر المبتدأ الثاني، في الحالتين هو مرفوع. لكن لما يكون خبرا عن كان، هنا يوضح إذا كان خبرا عن كان سيكون منصوبا، وإذا كان خبرا عن هو يكون مرفوع. وأن كل القراءات العشر المتواترة إن كان هذا هو الحق منصوبة، فإذا هنا إيه كان مبتدأ، كان فعل الناسب، هذا هو الاسم كان، اسم إيه كان. وبعدين هو ضمير الفصل، لأن ضمير الفصل يأتي بين المبتدأ والخبر، وكذلك يأتي بينما أصله المبتدأ والخبر، هو اسم كان وخبرها، اسم إن وخبرها، بين مفعولي ظن، هو ما كان أصله المبتدأ والخبر. هنا كان فعل ناسخ او ناقص، وهذا اسم ايه اسم كان. وبعدين هو ضمير فصل ده محل له من الحق، خبر كان، خبر ايه كان، من ضمير الفصل هنا ده محل له من. وجد في بعض القراءات الشاذه، يعني حتى في يعني في حتى في غير القراءات الشاذه المشهوره، يعني في بعض القراءات الشاذه ان كان هذا هو الحق بالرفع، يكون هنا التقدير كما تفضلتم، يعني هنا أقول بقى إيه هو مبتدأ ثان والحق خبر المبتدأ الثاني، وجملة هو الحق خبر كان. لكن هذه لغة يعني غير مشهورة، اللغة المشهورة أن يكون هذا الضمير فصل، وما بعده خبر للمبتدأ الأول أو الاسم كان أو اسم إن. قال وهكذا في البيت 108، قال وهكذا إن قلت زيد لمته وخالدا ضربته وضمته، فالرفع فيه جائز والنصب كلاهما دلت عليه الكتب. فلاحظوا الكتب هنا ايه بمعنى الكتب، يعني كل هذه قاعده، يعني كل جمع تكسير على وزن فعل يجوز اسكان عينه، يعني في اللغه كل جمع تكسير على وزن فعل مثل الرسل والكتب والسبل ونحو ذلك، كل هذا يجوز فيه اسكان الايه العين، وقرئ يعني في المتواتر في قراءه ابي عمرو رسلنا ورسل وسبل إلى آخره. فيقول كلاهما دلت عليه الكتب، والكتب بمعنى الكتب. فيقول هنا اعلم، قال الاشتغال، قال اعلم أن قولهم زيدا ضربته وما جرى مجراه، ويقول زيد ضربته من اللوم، وخالدا ضربته وضمته من الضيم، الضيم اللي هو الظلم يعني، ضربته وضمته يعني ظلمته من الضيم. فقال اعلم أن قولهم زيدا ضربته وما جرى مجراه سمي ما شغل عنه الفعل. هذا باب في النحو، قال باب الاشتغال، يعني به اشتغال الفعل بالهاء التي في آخره عن العمل في زيد. يعني عندما الفعل هي ضرب، هذا فعل هي ينصب مفعولا واحدا فقط، ينصب مفعولا واحدا. فإذا قلت يعني زيدا ضربته، الآن الفعل ضرب فعل ماضي مبتدأ فاعل، والهاء مفعول به لضرب. طيب كيف زيدا إذا نصبتها كيف تكون مفعولا لضرب؟ وضرب أصلا مشغول، يعني هو ضرب هو مسموح له أن ينصب مفعولا واحدا، فإذا نصب الهاء لا يمكن أن ينصب زيدا، وإذا نصب زيدا إذا لا يمكن أن ينصب الهاء أو ينصب شيئا واحدا. فهنا قال ما شغل عنه الفعل، يعني به اشتغال الفعل بالهاء التي في آخره عن العمل في زيد. عندنا القاعدة تقول هي المشغول لا يشغل، هذه قاعدة نحوية وفقهية أيضا. فقالوا هذه المسألة من مسائل المبتدأ والخبر والفاعل والمفعول، ويجوز في زيد الرفع والنصب، يعني هو لغة يجوز أن تقول زيد ضربته وزيدا ضربته. طيب كيف التقدير في كلتا الحالتين؟ قال فإن رفعته، إذا اخترت أن تقول زيد ضربته جعلته مبتدأ، زيد مبتدأ، وقولك ضربته جملة مركبة من فعل وفاعل ومفعول به، وهي خبره، هذا خبر جملة فعلية وفيها ضمير يعود على إيه؟ على زيد. زيد مبتدأ مرفوع على رفع الضمير، ضرب فعل ماض التاء فاعل والهاء مفعول به، وجملة ضربته خبر عن زيد، هذا اللي اخترت الرفع. بس الشيخ الهاء مضموم. نعم، نبني على الضم في محل إيه؟ نصب مفعول به. الضمائر كلها مبنية، عند القاعدة كل الضمائر مبنية، فهو الضمير يبنى في محل نصب، في محل رفع، في محل جر، حسب. عند مثلا الهاء مسألة بنائها على الضم أو الكسر، هذه مرتبطة بأنه قبلها كسرة أو ياء، يعني إذا كنت قبلها كسرة أو ياء فتكسر تمنع الكسر، قبلها غير ذلك تبنى على الضم، ملاش علاقة يعني تحركها بالضم أو الكسر، هذا له علاقة بالبناء، يعني ليس له علاقة بموقعها في الجملة، لا ليس له علاقة بموقعها في الإيه في الجملة. شيخ في كل القرآن عليه من في سورة عليه. نعم في رواية حفص، في رواية حفص يعني بنى هذه الموضوعين على الضم، اللي هم أنسانيه إلا الشيطان وعليه الله في سورة الفتح. فاللغة المشهورة كما ذكرنا من هاء الضمير لهاء الغيبة أنها تبنى على الكسر إذا سبقت بياء ساكنة أو كسر، هذه اللغة الشائعة المشهورة. لكن في بعض لغات العرب أنها تبنى على الضم حتى لو سبقت بياء أو كسر. وفي غير رواية حفص يعني يوجد في القراءات الأخرى، في رواية الأصبهاني عن في طريق الأصبهاني عن ورش بينظر مثلا، بينظر يضم الهاء رغم أنها إيه مسبوقة بكسر يعني. وفي القراءات الشاذة يعني يوجد كثير في قراءات ابن حيصم وغيره فيها يعني ضم بعد الياء وبعد الإيه كسر أو كذا. فالقصد أن الضم هنا أو الكسر هذا له علاقة بالبناء، يعني اللغة الشائعة أنها تكسر إذا سبقت بكسر أو ياء وتضم في غير ذلك. في طبعا بالنسبة إذا كان بعدها المين، هذه يعني يوجد كثير في المتواتر زي عليهم وإليهم وكذا، يعني موجود الرمز في قراءة حمزة، يعني في قراءة يعقوب وغيره. ومع ذلك نكون مبنية في كل الحالات مبنية، يعني مسألة الضم والكسر هذه يعني لغة فيها، لكن هي في كل الحالات مبنية على الضم أو مبنية على الكسر، وأما إعرابها حسب موقعها في الجملة، سواء يقول عليه ولا يقول عليه، هو في الحالتين على حرف الجر والهاء ضمير مبني إما على الضم وإما على الكسر، لكنه مبني في محل جر بعنى، يعني سواء مبني على الضم في محل جر أو مبني على الكسر في محل جر. طيب احنا قلنا ايه؟ لو قلت زيد ضربته يبقى عرفنا الاعراب، قلت زيد مبتدا وضرب فعل ماض والتاء فاعل والهاء مفعول، وجمله ضربته خبر عن زيد. طيب لو قلت زيدا ضربته، وان نصبت زيدا نصبته على انه مفعول به، لكن مفعول به لفعل محذوف وليس للفعل الموجود، وليس الناصب له قولك ضربته لانه قد نصب مفعولا وهو مضمر الهاء، مضمر يعني ضمير، وهو ضمير الهاء، ولا ينصب مفعولا اخر، وانما الناصب لزيد فعل مضمر من جنس الفعل المظهر، وكان تقدير الكلام ضربت زيدا ضربته. يبقى اذا اذا قلت زيدا ضربته قلت زيدا مفعول به لفعل محذوف تقديره ضربته، تقدر الفعل المحذوف من جنس الفعل المظهر، شوف الفعل اللي بعده وتقدر ايه فعلا يعني محذوفا سابقا على ايه على زيدا، يعني فتقول ايه زيدا مفعول به لفعل محذوف تقديره ضربته، وبعدين ضربته ضرب فعل الماضي المبتدا فاعل والهاء ايه مفعول به، لكن زيدا مش ممكن اذا نصبته لا يمكن ان يكون الناصب له هو الفعل ضربته لأنه نصب الهاء، وإذا نصب الهاء مشغول لا يشغل، لكن ينصب الهاء وينصب زيدا ولا ينصب إلا مفعولا واحدا فقط، وقد نصب الهاء لأن الهاء ضمير متصل به لابد أنه ينصب المتصل به، فيكون زيدا مفعول به لفعل محذوف تقديره ضربته، فيكون تقدير الكلام ضربت زيدا ضربته، والفعل الثاني هذا يكون إيه توكيدا للأول، يأتينا في باب التوكيد، يعني أنت تقول ضربت زيدا ضربته، يعني لو أنك أظهرته لكان الثاني توكيدا للأول، فالفعل الثاني هذا توكيد للفعل المحذوف الذي قدرته. واضح؟ نعم. قال وقد قرئ في القرآن الكريم والقمر قدرناه منازل برفع القمر ونصبه، برفع القمر ونصبه، فقل والقمر قدرناه منازل، والقمر قدرناه منازل، كما عندكم في الحاشية يعني قراءة ابن كثير ونافع وأبي عمرو والقمر قدرناه، قراءة عاصم وابن عامر وحمزة الكسائي والقمر قدرناه، قراءة والقمر أو قراءة الرفع والقمر قدرناه، القمر مبتدأ وقدر فعل الماضي منها فاعل والهاء مفعول والجملة خبر عن المبتدأ، جملة قدرناه خبر عن المبتدأ. في قراءة النصب والقمر قدرناه نقول القمر مفعول به لفعل محذوف تقديره قدرنا، قدرنا القمر، القمر مفعول به لفعل محذوف تقديره قدرنا، وبعدين قدرناه فعل وفاعل ومفعول، والفعل هنا ايه الثاني توكيد للفعل الأول المحذوف. وسورة أنزلناها وفرضناها، سورة أنزلناها وفرضناها قرأت بالرفع والنصب، لكن الرفع هذه قراءة متواترة، كل المتواتر قرأوا إيه سورة أنزلناها، إذا سورة مبتدأ وجملة أنزلناها إيه خبر، فعل وفاعل ومفعول وهي خبر، لكن قرأت في الشواذ قراءة عمر بن عبد العزيز وجماعة سورة أنزلناها. هناك أمثلة أخرى منها هي والسماء بنيناها بأيد والأرض فرشناها توجد مواضع في القرآن الكريم يعني نفس القراءة الواحدة أحيانا تجد فيها مواضع رفع ومواضع نصب، يعني في عندهم في حفص فتجد إيه مثلا سورة أنزلناها رفع، والقمر قدرناه نصب، والسماء رفعناها نصب. في حالة الرفع يبقى الاسم المرفوع هذا هو المبتدأ والجملة بعده خبر، في حالة النصب يبقى مقدر ومفعول عند فعل المفعول. قال والرفع في هذه المسائل أجود من النصب. الرفع في هذه المسائل أجود من النصب. في هذه المسائل يعني تشتمل على كل المواضع اللي هي يعني مرت هذه التي فيها رفع والنصب، يعني لأن النصب يوجب تقدير عامل محذوف والرفع مستغن عن التقدير، فلهذا رجح الرفع عليه. أما تعديل ترجيح الرفع قال لك لأن الرفع لا يحتاج إلى تقدير محذوف، صحيح؟ نقول القمر مبتدأ والجملة بعده خبر لم نقدر محذوف. دائما الإعراب الذي يستغني عن التقدير يكون هي أرجح من الإعراب المحتاج إلى التقدير، لكن ليس معناه أن الإعراب الذي فيه تقدير خطأ، يعني مقروء به في القراءات القرآنية، يعني هو جائز، ولكن إذا يعني عندك اختيار فالأولى تختار إيه ما لا يحتاج إلى تقدير. قال وإن كان أمرا، طبعا هنا تأتي مسألة اللي هي يعني مسألة يعني النحاة كثيرا ما يخوضون في المفاضلة بين القراءات القرآنية، كلها من عند الله تعالى، كل القراء يعني أسندوا قراءتهم إلى النبي عليه الصلاة والسلام، كلها منزلة من عند الله تعالى وقرأ بها النبي عليه الصلاة والسلام وحي. فالنحاة يعني كثيرا ما يخوضون في الترجيح بين القراءات، بين القراءة يعني أفصح أو أرجح أو أفضل أو كذا إلى آخره. فهو هذا يعني المفاضلة بين القراءات، قالوا كالمفاضلة بين السور، يعني بعض العلماء يعني تحفظ من هذا وقال لا يجوز يعني المفاضلة بين القراءات وأن هذه أفضل وهذه أرجح وهذه كلها، لكن الذين جوزوا ذلك يعني قالوا هذا يعني كلها من عند الله تعالى، لكن لا يمنع أن بعض القرآن أفضل من بعض، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام أي سورة في كتاب الله أعظم، أي آية في كتاب الله أعظم، يعني تفضيل سورة الفاتحة على بقية السور، تفضيل آية الكرسي على بقية الآيات، وقل هو الله أحد تعدل ثلث القرآن، قيام الكافرون تعدل ربع القرآن، هناك تفضيل يعني بعض الآيات على بعض وبعض السور على بعض. فمن هذا الباب يعني لا يمنع أن القراءات كلها من عند الله تعالى، لكن لا يمنع أن يكون بعضها يعني أفضل من بعض. بس طبعا الفرق يعني من التفضيل في الأول هو مبني على نص، يعني تفضيل الآيات والصور ليس يعني بالرأي والاجتهاد، وإنما يعني النحاة هم يأخذون أحيانا في التفضيل بالاجتهاد. أي قراءة يقولون؟ نعم؟ أي قراءة يقولون؟ لا مش قصدي يعني قراءة كاملة، يعني القراءة يعني منسوبة إلى القارئ، يعني مجموع اختيارات من أول القرآن إلى آخره، بس قصدهم يفضلون يعني ما يفضلون يعني قراءة قارئ من أول القرآن إلى آخره، يعني في كل موضع مثلا يعني زي هنا والقمر قدرناه، والقمر قدرناه في قراءة الرفع من أفضل اللي في موضع ثاني، فتجد مرات يعني القارئ الواحد في مواضع في قراءته يعني مفضل عندهم مواضع مفضولة، لكن في النهاية يعني القراء كما يعني كانوا لا يبالون يعني بكون النحاة فضل ولا ما فضلوا، يعني يقرأون بما أنزل يعني وما بلغهم وما أسندوه، يعني وحد إقراءهم به شيء يكون بغض النظر عن موقف المحاكي يعني. طيب قال وإن كان أمرا كقولك زيدا اضربه، أو نهيا كقولك زيدا لا تضربه. طيب احنا الأمثلة التي مرت مثلا قال زيدا ضربته كان فعلا ماضيا، لو كان الفعل فعل أمر أو نهي، النهي هذا هو المضارع، يعني مضارع مسبوق بإيه؟ بلا الناهية، إذا كان فعل أمر أو فعلا مضارعا مجزوما بلا الناهية، كقولك زيدا اضربه، أو نهيا كقولك زيدا لا تضربه. قال أو استفهاما، أو استفهاما كقوله تعالى أبشرا منا واحدا نتبعه، نتبعه هذا فعل مضارع والفعل ضمير مستتر تقديره نحن، والهاء مفعول به، الهاء مفعول به. فبشرا هنا منصوبه في الايه، يبقى بشرا اعربها كيف نعربها؟ نقول مفعول به بفعل محذوف تقديره نتبع، يعني التقدير ان نتبع بشرا منا واحدا نتبعه. او تحضيضا هلا زيدا اكرمته، هلا زيدا اكرمته، ماشي، هلا زيدا اكرمته. التحضيض اللي هو الطلب بزجر وتعنيف، التحضيض اللي هو الطلب بزجر وتعنيف، وادواته الا وهلا ولولا ولوما، الا وهلا ولولا ولوما، هذا يسمى اسلوب التحضيض اللي هو الطلب بزجر وتعنيف. هناك يعني اسلوب مشابه يقال له العرض، واسلوب العرضي، العرض اللي هو الطلب برفق، واداته الا، الا الا تاكلون، يعني يحثهم على الاكل يعني برفق وتلطف يعني. لكن مثلا ايه لولا تستغفرون الله لعلكم تؤمنون، هنا ايه يامرهم بالاستغفار يعني بزجر وتعنيف. الكفار مثلا يقولون للنبي عليه الصلاه والسلام لو ما تاتينا بالملائكه ان كنت من الصادقين، يطلبون منه يعني بزجر وتعنيف. فالاسلوب يقول اذا كان ايه امرا او نهيا او استفهاما او تحضيضا، اربعه اشياء. جاز رفع زيد ونصبه، جاز رفع طبعا زيد على الحكايه يعني زيد يعني، ونصبه في هذه المواطن ايضا، الا ان النصب اقوى من الرفع لكون هذه المواطن تقتضي الفعل الناصب، لكون هذه المواطن تقتضي الفعل الناصب. يعني تقدير أن أتبع بشرا مثلا هل أكرمت زيدا، الأصل أن بعد هذه الأدوات أنه يأتي فعل، يعني فتقدير الفعل هنا أفضل، النصب هنا أفضل، لأن تقدير الفعل هنا في هذه المواضع أفضل، يعني من الأصل أن هذه الأدوات يكون بعدها فعل، بعد وجود الفاعل نجعله في الدرس القادم إن شاء الله. هذا وصلى الله وسلم على محمد. Thank you.